أو أن الأمر فيها يتعلق بأن يكون الإنسان معهم بالاتصاف بالصدق الذي اتصفوا به، أليس كذلك؟ وليس المقصود أن يحتك بهم بالأكتاف حتى يكون معهم ولو كان كاذبا، ليس الأمر كذلك. إنما المعية في كل سياق بحسبها، هذا هو ظاهر الكلام، وهذا الذي يعرفه العرب في لغتهم، المعية في كل سياق بحسبها. قد تقتضي المخالطة بالذات، كأن نقول جاء فلان مع فلان، جاءوا معا بالسيارة، فإننا نفهم أنهم ماذا؟ كانوا مختلطين بالذات. لكن في مثل قوله تعالى وكونوا مع الصادقين لم نفهم ذلك، إنما هي معية أو اشتراك في الصفات، اشتراك في الصفات وليس في الذوات. كذلك الأمر فيما يتعلق بمعية الله سبحانه، الله علي على كل شيء وفوق كل شيء، والعباد لا يمكن أن يكونوا مخالطين لله أو أن يكون الله عز وجل مخالطا لهم بذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله هو الكبير، والله هو العظيم، والله هو الواسع، بل هذا الملكوت كله ليس الإنسان وليس الصابرون، هذا الملكوت كله ليس بشيء أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. فكيف يتوهم بعد ذلك أنه إذا كان مع الصابرين فإنه يكون حالا معهم أو مختلطا بهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن المعية في هذا المعنى تقتضي إضافة إلى كونه معهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وقدرته، يعني ما تقتضيه المعية العامة، هناك قدر أخص خص الله عز وجل به هؤلاء الصابرين، هؤلاء المتقين، هؤلاء المؤمنين، وهي أنه معهم بعونه وتأييده وتسديده وما إلى هذه المعاني، والله عز وجل أعلم. نعم. الأشاعر والماتريدية هل هم فلاسفة؟ لا، هؤلاء متكلمون، هؤلاء من أهل علم الكلام أو ما يسمونه علم الكلام. والفلسفة منها استمد علم الكلام، ولكن ليس علم الكلام هو الفلسفة، وليس المتكلمون هم الفلاسفة، بل يعني بينهم قدر من الاتفاق وبينهم أيضا قدر من العداء، ولذلك صفحات كثيرة في كتب المتكلمين فيها رد على الفلاسفة. لكن المؤسف هي أن الأصول التي اعتمدها الفلاسفة أثرت في هؤلاء المتكلمين. يعني سؤال عن الرسائل الجامعية التي تتضمن الردود على مقالات المبتدعة إلى آخره. على كل حال، الرسائل العلمية المتخصصة كثيرة، من الصعوبة بمكان أن أحصر شيئا، لكن إن كنت يعني حريصا ومهتما بفهم هذا الموضوع فأنا أقول احرص على اقتناء هذه الرسائل العلمية. في الغالب أن الباحث إذا تخصص في موضوع وقضى شطرا من عمره في دراسته، في الغالب أنه يجيد فيه، وأنه يخرج برسالة قيمة ومفيدة في موضوعه في موضوعها. فكونك تأخذ هذه الثمرة والغنيمة الباردة، أنا أظن أن هذا أمر حسن. الإرادة تكلمنا عنها وقلنا إنها جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جاءت نوعان. النوع الأول إرادة مرادفة لمعنى المحبة، وهذه هي الإرادة الشرعية أو الإرادة الدينية، وهي التي جاءت في نحو قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنوع الثاني الإرادة الكونية، وهي بمعنى المشيئة، كما تقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهذه الإرادة بمعنى المشيئة، وهذه التي جاءت في نحو قول الله عز وجل إن كان الله يريد أن يغويكم. فإنك تستطيع في غير القرآن أن تغير كلمة يريد إلى كلمة يشاء ويكون المعنى صحيحا. هل هؤلاء الفلاسفة موجودون في عصرنا هذا؟ موجودون، لا كثرهم الله، ولا شبكة الإنترنت تطفح بمؤلفاتهم وبمقاطعهم وأطروحاتهم باللغة العربية وبغيرها. يقول: أشكو من الشرود الذهني في القراءة، فما الحل مع هذه المشكلة؟ الأمر يحتاج منك إلى مجاهدة، لا بد أن تجاهد نفسك، وأوصيك بأن لا تجلس للقراءة إلا وقد فرغت ذهنك من الأشغال الحاضرة الطارئة. يعني إذا كان هناك عندك اتصال أو عندك مشوار لابد أن تقضيه وذهنك مشغول به، فربما تكون قراءتك حينئذ مشوشة. حاول أن تنهي هذه الأشغال حتى يتفرغ ذهنك لذلك، ثم حاول إذا جئت تقرأ أن تكون طبيب نفسك، تجرب مع نفسك عدة وسائل. مثلا ربما لو كنت تقرأ قراءة صامتة ينصرف ذهنك، جرب أن تقرأ بصوت، ربما يكون هذا معينا لك على ذلك. خذ قلما، حاول أن تتفاعل مع ما تقرأ، خطط، علق، سجل الفوائد على الغلاف، اكتبها في مذكرة. ربما مثل هذه الوسائل يسيرة وسهلة وتعينك على أن تكون حاضر الذهن أثناء القراءة. أيضا حاول أن تعود نفسك على أنك إذا قرأت صفحة أو مقطع يعني أو موضوع كذا معين، أن تغلق الكتاب وتسأل نفسك: ما هي الخلاصة؟ ماذا استفدت؟ تحاول أن تلخص ذلك في كلمات أو جمل معدودة. هذا يعينك على أن تحضر ذهنك أثناء القراءة حتى تجيب على هذا السؤال الذي تسأله نفسك. إن استطعت أن يكون معك من تتعاون وإياه، بحيث أنكما إذا قطعتما اتفقتما على عدد صفحات أو فصل من كتاب أن تتناقش فيه بعد ذلك، هذا يعينك أيضا ويحثك على حضور الذهن أثناء القراءة. لعل هذا القدر في كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.